يعاقب تاركه ويستحق تاركه العقوبة. لا لا ليس كذلك، يعني قرب يعني او اقترب. اولا عندما نقول يعاقب تاركه كأننا قطعنا بحصول العقوب، وليس هذا من مذهب اهل السنة رحمهم الله تعالى، فانهم يجعلون المخالف بترك الواجب او بفعل المعصية ما لم تكن شركا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولهذا نقول يستحق تاركه العقوبة، وقد يعاقب أو لا يعاقب وأمره إلى الله تبارك وتعالى، هو يستحق العقوبة إن عاقبه الله. أما إن جاءت بعض الحسنات الناحية أو عفى الله عز وجل عنه أو شفع فيه بعض الشافعين، فكل هذا يعمل إيه؟ يطرد العقوب. يبقى الحكم المنضبط للواجب انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوب، وبرجاء ان اي كلمة اقول لا تكون مفهومة استوقفوني عندها، انا ما جئت لاقطع شوطا معكم في الكتاب بلا فهم. انا ممكن اقول كلمة واتصور انها مفهومة ويكون بعض اخواننا لا يفهمه، فهتكون المسؤولية عليه هو ليست علي انا. يعني انا من الان ابرأ الى الله عز وجل من كل كلمة اقولها لا يوجد او يوجد ابرأ الى الله عز وجل من كل كلمة اقولها يوجد بين يدي من لا يفهمها ثم لا يسألني عنها. يعني انا الان وضعت الكرة في ملعبكم، اي كلمة اقولها لا يفهمها واحد لا يفهم ويقول كل الناس ساكتة، يبقى العيب عندي انا او انا الذي مقصر او انا لا افهم. لا، يعني العلم يضع بين امرين كما تعلمون، الايه؟ الاستحياء والكذب، لا نريد هذا. فاقول انا ممكن اتصور ان كلمة اقولها تكون مفهومة لدى الجميع وتكون لعلها لا تكون مفهومة عند الجميع او عند قلة قليلة فقط هم الذين ايه يفهمونها، فاي كلمة مر عليها لا يفهمها واحد فقط استوقفون. خلاص اتفقنا؟ طيب نقول لماذا عدلنا عن قولنا يعاقب تارك الواجب الى قولنا يستحق العقوبة؟ لان لو قلنا يعاقب يبقى جزمنا بحصول العقوبة، هيعاقب هيعاقب، كأننا تألينا على الله عز وجل او افترضنا ان هذا معاقب معاقب، وهذا ليس من منهج اهل السنة، وانما منهج الذين يقولون المؤاخذة او بوجوب المؤاخذة بالمعصية سواء كانت ترك واجب او فعل محرم ما لم يتب منها، اللي هم الخوارج والمعتزلة. لما اهل السنة يقولوا لا، الكبائر او اصحاب الكبائر امرهم الى الله، ان شاء عذبهم وان شاء عفى عنهم، فالواجب تركه مخالفة، فان تركه يستحق العقوبة، لكن ممكن هناك اشياء ترفع هذه العقوبة، لهذا قلنا يستحق العقوبة. ومنها ما هو غير ذلك، واقدم واعظم الواجبات الفعلية واهمها الصلاة، اذ هي عماد الدين والطهور مفتاحها، كما هو معلوم وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتاح الصلاة الطهور، لأجل ذلك حسن تقديمه عليها أي على الصلاة. الصلاة أهم العبادات العملية، والطهور مفتاح هذه الصلاة فيقدم إيه عليه، إذ لا يدخل أحد المنزل إلا بعد حيازة مفتاحه. ومن ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بكتاب الطهارة، وحيث كانت النية مبدأ كل عمل حسن تقديمها على الكل، فبدأ بحديثها. قال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات،

يبقى لو قلنا ليست واجبة نقول أثبت أولا أنها ليست واجبة، لأجل ذلك ننتقل إلى الإيه، يبقى لا صلاة كاملة إلا بقراءة الفاتحة، لكن هيطالب هنا بإيه؟ بالدليل اللي يحوله عن القول بالوجوب إلى القول بالإيه؟ بالاستحباب. طيب حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، الإيمان موجود ولا مش موجود؟ أصل الإيمان موجود بالنطق بالشهادتين أو الميلاد لأبوين مسلمين أو الوجود في ضاحية مسلمة والإتيان بشعائر الإسلام الظاهرة. طيب لو قلنا نفس الصحة يبقى احنا جعلنا الخيانة ايه مذهبة للإيمان وموقع فيه الكفر، وليس هذا منهج أهل السنة. يبقى لا إيمان كامل لمن خان الأمان. واضح القاعدة دي هتنفعنا في مواطن كثيرة جدا، هتلاقي نفسي كتير في السنة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة بغير طهور، لا لا، هتلاقي نفسي كتير في السنة. يبقى نحمله الأول على الايه؟ على نفسي الذات. ما أمكنش ننتقل للي بعده اللي هو الصحة، ما أمكنش يبقى ايه؟ ما فيش أمامنا إلا الكمال، لأنه حاجة من الاثنين، يا ذات اللي هي الحقيقة يا مجاز، المجاز فيه الصحة أو كمان. اذا ما قدرناش نحمل على الصحة يبقى نيجي للاخر وهو الايه؟ وهو الكمال. نعم نعم خلاص. طيب وكان قبل ذلك بصفحة قال واختلف الفقهاء هل هي يعني النية ركن او شرط. هذا الاختلاف سببه ان الباء هنا في قوله بالنيات هل هي للمصاحبة ام للسببية، ونرجع الكلام عنها الى موضعها ان شاء الله لنأتي الى كلام الايه الشاه. قوله كلمة انما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة، وليس هذا من الشارح بجيد في التصرف. ليه؟ لأن الأصل أن أعرف الشيء ثم أبين أقسامه، ولا أبين أقسامه قبل أن أعرفه؟ خليكم معايا، أنا مش عايز حد يسمع وخلاص، لا هنسأل ويخطبوني، يعني خلي الدرس محاورة مش مجرد سماع. الأول أو الأولى ان اعرف الشيء اولا ثم ابين اقسامه، ولا اذكر احد اقسامه واعرفه ولا اكون قد عرفت الاصل؟ طبعا لا شك ان الاول اعرف الاصل وبعد كده اقول ينقسم الى كذا وكذا، وهو ده اللي يتعين فعله هنا. لكن المصنف عمل ايه؟ قال تفيد الحصر، واتى باحد اقسام هذا الحصر وهو قصر الموصوف على الصفة، مع ان هذا اقل انواع الحصر، حتى من العلماء من يقول لا يكاد يذكر، يعني ذكره نادر جدا. يبقى الاولى ان احنا نبين الاول ايه المشهور نقرب فيه المعلومة، وبعد كده ايه نبين الأقل. فالحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني عندما تقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ أثبتت الألوهية لله عز وجل ونفيتها عما سواه. واضح؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وهو ينقسم إلى قسمين: حصر مطلق وهو المعروف في البيان بالحقيقي، وهو تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا،

الرب تبارك وتعالى. قال البيضاوي رحمه الله: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر. الظاهر انه نقله عن البيضاوي رحمه الله دون ان يتمه، فبقية كلام البيضاوي والشارع خصها يعني النية بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضوان الله عز وجل وامتثال حكمه. إذا هو كده جمع بين المعنيين اللغوي والمعنى الاصطلاحي والشرعي، لأن احنا عندنا المعاني تأتي على ثلاثة أضرب. معلش والحديث ده نطول فيه شوية، لأنه هو أصل زي ما قلنا هنحتاجه هنا، وهنحتاجه في الوضوء، وهنحتاجه في الصلاة، وهنحتاجه في كل حاجة. يعني لا يكاد يكون فيه عمل أو حركة أو حتى سكون إلا بإيه؟ إلا بنيه. فلأجل هذا اعتبروا هذا الحديث يعني زي ما الشافعي رحمه الله تعالى قال يدخل في 70 باب. لا، هو في 70 باب باعتبار إيه؟ جملة الأبواب مش فروع الأبواب. وإلا فلو مثلا نظرت في الوضوء، الوضوء كعمل هو جزء من باب، اللي هو باب الإيه؟ باب الطهارة؟ لا، ده ممكن كمان نقول باب الطهارة، لا باب الصلاة، وممكن ندخله في باب أوسع وهو باب الإيه؟ باب العبادات، ولا لا؟ فإذا قول الشافعي 70 باب يقصد الأبواب الإجمالية مش فروع الأبواب أو الفصول اللي داخلة في الأبواب. فبالتالي لو حسبناها باب مسألة كل جزئية في باب يبقى هنقول إيه؟ 7000 باب مش 70 باب فقط. نعم، فالحديث مهم جدا. تتم تعريف البيضاوي اللي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. يبقى بنقول التعريفات تأتي على ثلاثة أضرب: تعريف لغوي، وده غالبا ما بيكون أوسع التعريفات، ثم تعريف اصطلاحي وهو ما اتفق عليه أهل هذا الفن. يعني إيه؟ لو انت بتتكلم الان في فقه، يبقى اهل الاصطلاح هم مين؟ الفقهاء. فالفقهاء يجوا مثلا يعرفهم الايه؟ الوضوء مثلا بانه غسل اعضاء مخصوصة او نقول الفقهاء يعرفهم الوضوء بانه التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. يبقى ده اسمه ايه؟ الفقهاء اصطلحوا على كده، اتفقوا على هذا المعنى، فبنسميه تعريف ايه؟ تعريف اصطلاح. طيب فيه تعريف اخص من هذا وذاك، اللي هو التعريف الشرعي، وهو المعنى الذي اراده الشارع بالآية او الحديث. تعالوا نطبق الكلام ده على كلمة مثل الايمان. طبعا هو الدرس ده نعتبره نوع من الايه؟ التأصيل فقط للي هو جاي. الايمان في اصل الوضع اللغوي ايه؟ طيب يعني على احد القولين، على احد القولين، والا فالقول الارجح القبول. فخلينا نقول ان له معنى ايه؟ ان له معنى لغة، يبقى هو ده. طيب المعنى الاصطلاحي اهو احد اخواننا قال قولي وعمل، لا واعتقاد طبعا قبل ده كله، يعني تصديق بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالايه؟ بالقلب. لا، القلب واللسان والجوارح، قلب واللسان والجوارح. طب ده التعريف الايه؟ الاصطلاح اللي هو مشهور قولي وعمل، قولي ايه وعمل ايه، تفصيل في محل. طيب في الشرع، يبقى احنا عرفنا اللغة، عرفنا الصلاح، بقي المعنى الشرعي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. يبقى التعريفات عندنا بتدور حول هذه الاضرب الثلاثة، اللي هو تعريف لغوي، وده غالبا ما بيكون اوسع حاجة. الاصطلاح اخص، ولكنه باعتبار مين؟ باعتبار اهل الفن. اذا كانوا بيتكلموا في المصطلح، مصطلح حديث، بيعرفوه بما يتناسب مع علم الحديث. اذا كانوا بيتكلموا في الفقه يعرفوه بما يتناسب مع، اذا كانوا بيتكلموا في العقيده يعرفوه بما يتناسب مع علم العقيده وكذا. عشان كده بنقول عليه اصطلاح، يعني اللي اصطلح او اتفق عليه اهل الفن ده. واضح؟ الشرع يبقى ايه؟ اللي جاء على لسان الشارع. والاصل ايه؟ المعنى الشرعي. الاصل المعنى الشرعي. فاذا قلنا كلمة يبقى المراد معناها الشرعي اولا. ما وجدناش معنى شرعي بنرجع للمعنى الاصطلاحي، مفيش يبقى المعنى العرفي، مفيش يبقى المعنى الايه؟ اللغوي. باعتبار المعنى اللغوي اوسع هذه الايه؟ اوسع هذه المعاني. فالبيضاوي رحمه الله تعالى هنا بدأ بان اللغة النية متقصد، ولكن في الاصطلاح بقى عرفوها بايه؟ اندعاج القلب، يعني تحركه او توجهه او ميله نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر. كل واحد يبحث عن ايه؟ عن مصلحته. فاذا وجد المصلحة هنا يسعى وراءها، واذا وجد المفسدة هنا بيعمل ايه؟ بيهرب منها. يبقى القلب هنا هو اللي بيحركه في هذا الباب. طيب ليه؟ اللي هو المعنى الشرعي اللي قال فيه، وهو ده اللي اهمله الشارع. قال والشارع، يبقى ده المعنى ليه؟ الشرع خصها اي النية بالارادة المتوجهة نحو الفعل. ليه بيعمل؟ قال لابتغاء رضوان الله وامتثال حكمه. فكان ينبغي على الشرح انه يأتي بها، ولكنه عدل عنها وعرفها شرعا بايه؟ وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. هو طبعا ده مضمون ما قاله البيضاوي رحمه الله تعالى. قال فمن كانت هجرته الى اخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة، وهي أنه لا عمل إلا بنية، وعلى حسب نية المرء يؤجر أو لا يؤجر، يقبل عمله أو لا يقبل، يصح أو لا يصح. فمن كانت هجرته جملة شرطية، والجملة الشرطية تحتاج إليه؟ إلى جواب شرط. فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا هو جواب الشرط، يبقى فعل الشرط فمن كانت أو هجرته، وجوابها هجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط. واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. هذا احد المعاني التي ذكرها العلماء في مسألة اتحاد الشرط والجزاء. يعني اهل اللغة يقولون الاصل انه لا يصح اتحاد الشرط والجزاء، ولهذا تأولوا هذا الحديث، لانه قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، كان ينبغي ان يكون الجواب ايه؟ فهو مثال، او فاجره على الله، او نحو ذلك. فلماذا كررها مرة ثانية فهجرته الى الله ورسوله؟ التأويل اللي اختاره الشارح هنا ان فيه محذوف تقديره من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ايه؟ ثوابا واجرا. ويجوز، او قال بعض العلماء يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لقصد التعظيم او التحقير، وهو هنا متوجه. يعني مثلا فهجرته الى الله ورسوله يعني تعظيم لهذه الهجرة واجلال بقدره، كأن يقول القائل انت انت، يعني العظيم او الحقيقي. فهنا يمكن ان يتحد الشرط والجزاء بقصد التعظيم او الايه؟ التحقير. فهنا المقصود هو الايه؟ التعظيم، اي هجرته عظيمة جدا. ومنه قول الشاعر وشعري شعري اي العظيم. وقيل الخبر محذوف في الجملة الاولى منهما، اي فهجرته الى الله ورسوله محمودة او مثاب عليها، وفي هجرته الى ما هاجر اليه مذمومة او قبيحة او غير مقبولة. والهجرة في اللغة الترك،

الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. طبعا لا شك ان احنا عندنا الاعمال تحتاج الى ميزان في باطنها واخر في ظاهرها، فحديث الاعمال بالنيات ميزان الاعمال في الباطن، وحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ميزان للاعمال في الظاهر، اي الاخلاص والمتابعة. طيب، قال وللنية في الشرع دحتان، احدهما الاخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الاسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، بل ان جل الايات الواردة في النية او الاراد او القصد وكذلك الاحاديث انما يعنى بها هذا المعنى. يعني لو نظرت في الايات الوارد فيها الاراد او النية او القصد وكذلك الاحاديث هتجد المراد ايه؟ التوجه الى الله عز وجل وحده دون غيره. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء، وكذلك ايضا تمييز العبادات عن العادات. يبقى هي النية بتطلق ويراد بها ايه؟ معنيين، المعنى الاول الاخلاص، والمعنى الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. بتصلي، ولكن هل الصلاة هذه فريضة ولا نافلة؟ مؤداه ولا مقضية؟ ظهر ولا عصر؟ إلى آخره، نفل مطلق ولا نفل مقيد؟ يبقى فيه العبادات وإن اتحد جنسها إلا إن بيختلف إيه؟ الحامل عليها. طيب، وكذلك العبادات عن العادات، واحد بيأتي زوجته لقضاء وفد فقط، واحد ثاني بيأتيها بقصد اعتاب نفس واطعها واعطاها حقها والاخر نوايا، يبقى هذا عمل عادة لا يؤجر عليها ولا يعاقب على فعلان الطاعة، والاخر عمل عبادة لان العادة تتحول بالنية الصالحة الى ايه؟ الى عبادة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت علي، حتى اللقمة تجعلها في سي زوجتك. واحد يمزح مع زوجته ووضع لها لقمة فمها، هذا المزاح الأصل فيه إنه إيه؟ يعني مباح، لكن إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل من باب وعاشروهن بالمعروف ومن باب خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إلى غير ذلك، هذا إيه؟ اتحول من عادة الى عبادة. واضح؟ طيب، قال ما يؤخذ من الحديث: اولا ان مدار الاعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء اثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله عز وجل فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. الحقيقة ان هذا الكلام ايضا فيه يعني تعليق نتركه بعد ما نقرأ كل ما يؤخذ من الحديث ان شاء الله. قال الثاني ان النية شرط اساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته،